بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما زلنا نتابع كلامنا في كتاب الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى الموسوم بالشفاء، في فصاحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيانه المعجز وكلامه المؤثر وما أعطاه الله عز وجل من هذه الخاصية التي هي خاصية تبليغ، لأن المبلغ يحتاج إلى لسان، فإذا كان اللسان أفصح لسان فإن التبليغ سيكون أبلغ، فإن التبليغ لرسالة الله عز وجل، لكلام الله عز وجل، لهدي النبي صلى الله عليه وسلم سيكون أبلغ. وقد رأينا نماذج من هذه الكلمات المباركة، الكلمات النبوية الجامعة، وتوقفنا في الدرس السابق عند الدعاء، عند واحد الدعاء دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو دعاء طويل، إلا أن الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى اقتصر منه على جمل، كأنه يقول لك قس عليه. فأدعية النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت جامعة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدعو بالجزئيات، أي ما كان يدعو بالأمور التي يحتاج فيها الإنسان إلى التفاصيل، ولكنه عندما يدعو يدعو بخير الدنيا وخير الآخرة. عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالصحة والعافية، عندما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالهداية ولم الشعة وجمع الكلمة والهداية القلب وغير ذلك، التي يعني كل كلمة لو كانت واحدة لكانت كافية، كل كلمة لو كانت وحدها لكانت كافية. ولذلك واحد الأعرابي كان يدعو في يوم من الأيام في صلاته ويقول: اللهم أدخلني جنتك وأجرني من نارك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تقول يا أعرابي؟ قال: يا رسول الله، إنما أقول اللهم أدخلني جنتك وأجرني من نارك، أما أنا فلا أحسن دندنتك ولا دندنة معاد. المراد بالدندنة يعني الكلام غير المفهم، الكلام غير الواضح، فيقصد بالدندنة يعني كثرة الدعاء. عند الإنسان مثلا يدعو ساعة من الزمن، ساعة يعني 60 دقيقة يقف يدعو مبتهلا إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن عندما نعود إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم نجده يختصر هذه الساعات الطوال في كلمات: اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. يعني جمع كل شيء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من اللي قال له الأعرابي: أما أنا فلا أحسن دندنتك ولا دندنة معاد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. أي حول ماذا؟ حول هاتين الكلمتين، سؤال الجنة والاستعادة من النار، وهي جماع قوله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وما أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذه الكلمات: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقلما يجلس النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا إلا ويختم بهذه الكلمات. من هنا أخذها العلماء رضي الله تعالى عنه، عندما تسمع الناس في مجلس من المجالس يختمون مجلسهم بربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فتلك سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومما أثر كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من الكلمات التي صارت مثلا، يعني أنها صارت بعد أن نطق بها الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا يضرب ويقوله الناس وتناقلته الركبان، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: حمي الوطيس. حمي الوطيس، الوطيس هو التنور، حيث يوقد ليش؟ يوقد من أجل طعام، من أجل طبخ الطعام أو طهي الطعام. فإذا كان التنور حاميا وحارا فإنه يطيب أو يطيب أو يعني ينضج ما وضع فيه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذه الجملة في مجال آخر في الحرب، وذلك في غزوة حنين. غزوة حنين هذه كانت بعد فتح مكة، وحنين هي هوازين، هي قبيلة هوازين، وهم بنو سعد بن بكر، أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مش أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إخوة النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. النبي صلى الله عليه وسلم استرضع في بني سعد عند حليمة السعدية رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة في السنة الثامنة للهجرة، في رمضان 21 رمضان في السنة الثامنة للهجرة، بدأت هوازن تجمع جموعها من أجل مهاجمة النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام قريبا منها، ما دام لم يعد إلى المدينة بعد، فإنها تجمع الجموع وتجيش الجيوش من أجل مقارعة النبي صلى الله عليه وسلم وهو قريب منهم. فجمعوا الجموع الكثيرة وقال لهم زعيمهم: إذا أردتم أن لا تنهزموا فاجعلوا نساءكم أمامكم وراءكم، واجعلوا أنعامكم وراءكم، حتى إذا كان أحدكم يهم بالفرار نظر إلى أولاده ونظر إلى أنعامه فما يستطيع أن يفرط فيها، يعني فيقاتل دون ماله ويقاتل دون عرضه حتى ينتصر أو يموت. ففعلوا ذلك، فخرجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج إليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذه الغزوة كانوا كثرة كثيرة، يعني بلغوا 12,000 مقاتل، ولم يبلغوا هذا العدد من قبل، يعني في يوم من الأيام لم يكونوا هذا العدد في معركة من المعارك، لأن الصحابة جو المهاجرون والأنصار جو من مكة 10,000 قاتل، زائد 2,000 من مسلمة الفتح من الذين أسلموا في ذلك اليوم، هي شحال؟ هي 12,000. فقال بعضهم: لن نهزم اليوم من قلة، من اليوم ما غاديش نهزم، لأن ما بقيناش قلة قليلة، ولكن أصبحنا كثرة الكثيرة. وهذه الجملة يعني أذاقتهم نوعا من الهزيمة، هذه الجملة التي قالوها أذاقتهم نوعا من الهزيمة. فلما دخلوا في وادي حنين، دخل المسلمون في وادي حنين، خرجت عليهم الكمائن، يعني الكمائن ديال الجيوش هنا وهنا في جانبي الواد، فاختلط الحابل بالنابل، فما يعرفون من أين تأتي السهام، أتأتي من أمامهم أم من خلفهم، ففروا. إذن الكثرة الكثيرة لا تنصر، أن يكون الإنسان معجبا بكثرته أو بسلاحه أو هذا لا ينصر. الذي ينصر هو إيمانك بالله سبحانه وتعالى، وعدالة قضيتك، وتفويض الأمر لله سبحانه وتعالى، والاعتصام برأي أو بأمر القائد الذي هو الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك المعارك، أو القائد في أي معركة من المعارك، بمعنى جمع الكلمة والشورى، هذه هي عوامل النصر. الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لأن النصر من عند الله، إنما النصر من عند الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ثانيا، عدالة القضية، أن يكون الإنسان محقا فيما يقاتل من أجله، لا يقاتل وهو مبطل، أن يجمع كلمته مع إخوانه، يعني جمع الكلمة وأمرهم شورى بينهم، أن يعتمد على الله أولا وآخرة امتثال الأمر. إذا كانت هذه العوامل إذا راه النصر غيجي، إذا ما كانش هذه العوامل أبشر بالهزيمة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيهم هاد الناس اللي عاد دخلوا في الإسلام وهم المؤلفة قلوبهم، فقال بعضهم لن نغلب اليوم من قلة. يعني حيدها منين؟ حيدها من الناصر سبحانه وتعالى. إذن احنا غننتصر، علاش؟ لأننا كثرة. فسجل الله عز وجل هذه الكلمة بطريقة أخرى فقال ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من الله شيئا. يعني أن الإعجاب من أسباب الهزيمة وليس من أسباب الانتصار. الاعتماد على الجيوش وعلى وعلى وعلى من أسباب الهزيمة وليس من أسباب، وإلا فلماذا هزمت الروم وهي 150,000 في معاركها مع المسلمين وهم 3,000 4,000 5,000 خالد بن الوليد وأبو عبيدة بن الجراح في اليرموك وغيرها من، لماذا انهزمت فارس وهي ألوف أو مئات الآلاف من الجند أمام سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه؟ لأن أمير المؤمنين عمر كتب له برسالة قال له إنما تنصرون بإيمانكم وأعمالكم، فإذا استويتم مع أعدائكم في الذنوب والمعاصي انتصروا عليكم بكثرة عددهم. هم كثرة أصلا، فإذا استويتم معهم في المعاصي فإنهم سينتصرون حتما بسبب إيش؟ بسبب الكثرة. ولكن إذا كان هناك إيمان فإن الإيمان يجعل الفئة القليلة المؤمنة منتصرة بإذن الله سبحانه وتعالى، كما جاء في القرآن الكريم في غير ما آية فهزموهم بإذن الله، قتل داود جالوت وآتاه الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. النبي صلى الله عليه وسلم هل فر وانهزم؟ الصحابة الكرام كبار الصحابة هل انهزموا؟ لم ينهزموا، كانوا حوالي 100، يعني 12 فقط في 100، فين مشات 11,900. النبي صلى الله عليه وسلم قال للعباس يا عباس نادي يا أصحاب السمورة يا أصحاب الشجرة يا أصحاب سورة البقرة، فناداهم العباس رضي الله تعالى عنه وكان جهير الصوت جوهري الصوت، يعني صوته جوهري الصوت بتقديم الهاء على الواو، كان له صوت يعني يسمع من بعيد، قال يا أصحاب الصمورة يا أصحاب الشجرة يا أصحاب سورة البقرة، فعطفوا على النبي صلى الله عليه وسلم كعطفة الإبل على أولادها، يعني ارجعوا مرة. فالتحم المسلمون بالمشركين والنبي صلى الله عليه وسلم على بغلته يتقدم، يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يتقدم وينشد أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. والحارث بن عبد المطلب يأخذ أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يأخذ بزمام بغلة النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تتقدم إلى الأعداء، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يحثها لتتقدم، وأبو سفيان بن الحارث يحثها حتى لا يعني يأخذ بزمامها أو بلجامها حتى لا تتقدم حتى لا يقتل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هنا إصرار النبي صلى الله عليه وسلم وعزيمته وثقته بالله سبحانه وتعالى هي التي جعلته يتقدم، هي التي جعلته يعلن عن نفسه وعن اسمه وأن يخاف أن يتربص به أحد المشركين بين الجند المسلمين ليقتله غرة وليقتله غيلة، ولكن صلى الله عليه وسلم كان واثقا من نصر الله سبحانه وتعالى. فلما دعاهم يا أصحاب الصمر ويا أصحاب الشجرة ماذا تتذكروا؟ تذكروا بيعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية على الموت، يعني ذاك النهار بيعتهم على الموت واليوم مشيتوا هربتوا، تذكروا ايش؟ تذكروا انهم بايعوا على الموت تحت الصمرة تحت الشجرة في بيعة الرضوان المذكورة في سورة في سورة الفتح وقد تحدثنا عنها سابقا. فلما تذكروها اقتحموا المعركة ونصرهم الله سبحانه وتعالى. فلما التحم الجيشان قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن حمي الوطيس. من هنا قال هذه الجملة: الآن حمي الوطيس. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم حفنة من تراب ورماها في وجوه الأعداء وقال: شاهد الوجوه. دعا الله سبحانه وتعالى أن يهزمهم فهزمهم الله سبحانه وتعالى. يعني فأخذ بهذه الأسباب الأخرى التي هي الدعاء، التي هي الالتجاء إلى الله، ولكن بعد الأخذ بالأسباب المادية. وهكذا دائما إذا مشيت السيرة غتلقى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بالدعاء بعد إيش؟ بعد الأخذ بالأسباب. بعد الصفيف الصفوف في بدر رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى العريش يدعو حتى سقط رداءه. بعد حفر الخندق في الخندق في الأحزاب رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الفتح، واحد المكان يسمى في سلع مسجد الفتح، يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. فكذلك أنت إذا أردت أمرا من أمورك فخذ بالأسباب ثم التجئ إلى الله سبحانه وتعالى داعيا متضرعا مبتهلا مضطرا، لأنه لا يأتيك بشيء لم يقدره الله عز وجل لك إلا الله سبحانه وتعالى. فالجن والإنس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك، ولكنه سبحانه وتعالى رتب الأمور على أسبابها، رتب الأمور على أسبابها. علاش النبي صلى الله عليه وسلم اللي مشاو الصحابة وهربوا؟ علاش ما يقول صلى الله عليه وسلم شاهت الوجوه ويهزم الجيش وحده؟ يعني لا بد من الأخذ بالأسباب. فلما رجع الصحابة والتحم الجيشان حان وقت استجابة الدعاء، لأن استجابة الدعاء تكون عند التحام الصفوف وعند الصيام وعند رفع الأذان وعند نزول المطر وإلى آخره، يعني مواقت أو أزمان أزمنة استجابة الدعاء منها عند التحام الصفوف. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين فهزمهم. بعد هزيمتهم تركوا تلك الأموال وتلك النساء، يعني تركوا كل شيء وراءهم. فأخذ المسلمون هذه الغنائم. فإذا بهؤلاء يعني هوازن جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يناشدونه الرحم التي كانت بينه وبينهم عن طريق الرضاعة، لأنه استرضع فيهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الأمر موكول لأصحابي، لأنهم هم أصحاب هذا الحق، أصحاب الغنائم. شكون هم؟ يعني شوف العدالة في الإسلام. واش زعما غيجي شي وقت الناس غادي يديروا واحد العدالة التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. إلا درنا المحاولة غندير واحد نسبة المئوية، ولكن ندير داك الشيء اللي در النبي صلى الله عليه وسلم. علاش ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الجند، هذه الأموال تعود إلى إخواني وأخواتي من الرضاعة. انتهى الأمر، أمر الحاكم يرفع الخلاف، حكم الحاكم يرفع الخلاف. بل فوض الله عز وجل له هذا الأمر بصريح عبارة القرآن: يسألونك عن الأنفال قول الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فوض له هذا الأمر، ومع ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يرد هذه الغنائم إلا عن طيب نفس من أصحابه. فاستشار الصحابة فقال لهوازن: إما أن تأخذوا المال وإما أن تأخذوا السبي، يعني إما اختاروا بين الأبناء والنساء أو الأموال، ماذا تريدون؟ قالوا له: عرضنا أولى، عرضنا أولى، يعني أبناؤنا ونساؤنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أمام الجند، جند الله الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قال لهم: من طابت نفسه في أن يرد ماله من السبي إلى هؤلاء الناس فإنهم خيرتهم بين كذا وكذا، فاختاروا العرض فله ذلك، ومن لم تطب نفسه فليردها ولنعطيه في أول فئ علينا. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم ما يقدرش يأخذ من شيء واحد من غيره من غير طيب نفس. أعطينا وغدا إن شاء الله في أول فئين يفيء الله عز وجل به على المؤمنين إن نسبقك أنت ونعطيك. فطابت نفوس الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا بسبي هوازن لكي يرد إليهم. وبقيت الأموال, بقيت الإبل والبقر والضأن والمعز. ففرق الرسول صلى الله عليه وسلم على الصحابة, ولكن بواحد القسمة فيها من التربية النبوية, وفيها من الحكمة, وفيها من تأليف القلوب, وفيها شيء الكثير. أعطى للذين أسلموا البارحة 100 من الإبل لكل واحد منهم لزعمائهم فلان وفلان وفلان. أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد 10, أعطى 100 من الإبل. واحد منهم أعطاه شيء حاجة ما وصل لي 100. فبدأ يهجو النبي صلى الله عليه وسلم إلى أسلم البارحة لمؤلفة قلوبهم. فقال وقد كنت في الحرب ذا ذراع فلم أعط شيئا ولا ممنعي, فما كان حصن ولا حابس يفوقني مرداسا في مجمعي. يعني كنت تكلم على بوت عيينة بن حصن و الاخر المقرع بن حابس, المقرع بن حابس. قال فما كان حصن ولا حابس يفوقني مرداس, الوالد ديالو هو لانه هو عباس بن مرداس. ما كان حصن ولا حابس يفوقني مرداس اي الوالد ديالي في مجمعي. قال بس لازم يقطعوا لسانه. الصحابة أرادوا أن يقطعوا لسانه فقال أودي كملوا له 100. قطعوا اللسان, قطعوا لسان الهاجي هو ما ياش أنك تعطيه إلا كان قطع اللسان وكان قطع اللسان. الناس كي يعرفوا قطع اللسان بالسكين, لا قطعوا اللسان بالعطية. قطعوا اللسان كملوا له 100 وسكت. على كل حال شاهد أن في هذه القصة هذه موقف الأنصار رضي الله تعالى عنه. الأنصار بدأوا يتكلمون, قالوا هؤلاء أسلموا البارحة وما تزال سيوفنا تسيل من دمائهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم المال وخلانا. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم والو. الأنصار الذين آووا ونصروا وعزروا واتبعوا النور الذي أنزل معه ما أعطاهم والو. شوف التربية النبوية, وكلهم إلى إيمانهم, وكلهم إلى يقينهم, وكلهم إلى ما بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم عليه, حيث لم يبايعوه على جمع المال والدنيا ولكنهم بايعوه على نصرة الدين, على نصرة الإيمان وأهل الإيمان. ولكن في هذه اللحظة الحرجة بدأوا يتكلمون. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أخذته الرأفة والرحمة إلى قومه فأعطاهم المال وقد أسلموا البارحة, ونحن الذين أسلموا قبلهم بعشرين وأزياد من 20 سنة ما أعطانا شيء. وكان زعيمهم سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه قال لهم غادي نوصل هذا الكلام للرسول صلى الله عليه وسلم نخبره ويعطينا الجواب دياله. الصحابة كانوا صرحاء, كانوا لا يكتمون شيئا, يعني يحزوا في نفوسهم, لابد أن يخرجوا ما في صدورهم لكي يعالج عن طريق التربية النبوية. فقال لي يا رسول الله إن قومي قالوا كيت وكيت وكيت وكيت. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم وأين أنت يا سعد؟ وفي أنت في هذا الكلام اللي كيت قال أين أنت؟ بمعنى واش أنت معهم ولا ضدهم؟ واش قبلت لهم هذه الهضرة ولا ما قبلتها شيء؟ قال أنا واحد من قومي يا رسول الله. أنا واحد من قومي, هو الزعيم ولكن يقول واحد من قومي, ما يقدرش يخرج منهم يعني يدير الصف ديالو بوحده وما يقدرش يعني. فقال أنا واحد من قومي. قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد اجمع لي قومك, اجمع هاد الناس ولا يدخل عليكم أحد من المهاجرين, حتى واحد من المهاجرين ما يدخلش معكم. فجمعهم في مكان في الفضاء, ماشي زعما ماشي بيت ولا قصر ولا ها ولا نادي ولا ها, جمعهم في الفضاء شي شعبات في حنين ولم يدخل معهم احد من المهاجرين. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ألم أخبر أنكم قلتم كذا وكذا وكذا وكذا؟ قالوا بلى يا رسول الله، وكانوا لا يكذبون، كيعرفوا شنو كيديروا هما. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تكن ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم تكونوا متناحرين فألف الله بين قلوبكم بي؟ ألم تكونوا؟ فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فضل الإسلام عليهم، كأنه يقول لهم كما قال الله عز وجل: اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون، لعلكم تهتدون. نعم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فبكى الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الأنصار بكوا من هذه الكلمات التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: أجيبوا. قالوا: الفضل لله ولرسوله، المن لله ولرسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل جاوبوا، راه ماشي المن لله، قولوا شي حاجة. فوالله لو شئتم لقلتم ولا صدقتم ولا صدقتم. قولوا: ألم تكن مطاردا فأويناك؟ ألم تكن مكذبا فصدقناك؟ ألم تكن مغلوبا فنصرناك؟ ألم تكن ضعيفا فقويناك؟ كيوريهم النبي صلى الله عليه وسلم باش غيقولوا ليه هو. ولكنهم ما كانوا يزيدون على قولهم: الفضل والمن لله ولرسوله، الفضل والمن لله ولرسوله. وبكوا حتى خضلت لحاهم بالدموع. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فذلك لكم، والله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، والله لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. الله المحيا محياكم والممات مماتكم، يعني ما تبقى من الا يمره معكم. وحتى الممات، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني اخبره الله عز وجل فين غيموت وفين غيتدفن صلى الله عليه وسلم، مع ان هذه من المغيبات، وما تدري نفس باي ارض تموت، ولكن الله سبحانه وتعالى يظهر على غيبه من شاء من عباده، فلا يظهر على غيب احدا الا ما ارتضى من رسول صلى الله عليه وسلم. المحيا محياكم والممات مماتكم، اللهم ارحم الانصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. يكثر الناس وتقلون، يعني الناس غيبداو يتزادوا، غتبدا الهجرة من الشام، من اليمن، من العراق، من مصر إلى المدينة، ولكن الأنصار هما ما كيتزادوش، لأن الأنصار هي فئة قليلة سكنت المدينة فآوت النبي صلى الله عليه وسلم. ففرح الصحابة رضي الله تعالى عنهم بهذه العطية التي منحهم الله عز وجل إياها، وهي الرسول صلى الله عليه وسلم. أعطاهم واحد العطية لا تنتهي بالأيام والليالي. فالمحيا محياكم والممات مماتكم، وأول من تنشق عن الأرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أهل البقاء وهم الأنصار وهم أهل المدينة بالخصوص. إذن فيكون دائما مع هذه العطية، مع هذه المنة الربانية التي منحهم الله عز وجل إياها. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يربي، كيف كان صلى الله عليه وسلم يعني يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، كما قال الله عز وجل: كلنا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، ولكنه لا يعطي الآخرة إلا لمن يحب، لكنه لا يعطي المنحة الدائمة إلا لمن يحب. والمنحة الدائمة هي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمنحة الدائمة هي ملة الإسلام، والمنحة الدائمة هي أن تكون على نهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم لما التحم الجيشان في حنين: الآن حمي الوطيس. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: ما تحتف أنفه، ما تحتف أنفه، يعني لم يسبق النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة. هناك من يقول إنه قيلت هذه الكلمة قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، قالها السماء اليهودي المعروف، الشاعر المعروف في في في في, في الأردن، يعني ما بين الشام والحجاز. ولكن أغلب العلماء أن هذا هذه الكلمة هذه الجملة لم يسبق إليها الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك البيت الذي ينسبونه للسماء هو بيت إسلامي، أي قيل بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وإن نسبوه إلى السماء، وهو وما مات منا سيد حتف أنفه ولا طل منا حيث كان قتيل. معنى مات حتف أنفه مات بدون سبب، كأنه سقط على أنفه فمات. والشاهد في البيت وما مات منا أحد حتف أنفه، بمعنى ما كانش واحد لكي يموت هكذا، الناس يموتون فيه في القتال، وكانت العرب تفتخر بيش بمن مات في الميادين، وتذم من مات في الفراش، يعني يصفونه بأنه من القواعد أي من النساء، كما قال الحطيئة دعي المكارم لا ترحل لبغيتها وقعد فأنت الطائم الكاسي، قعد من القواعد من النساء. فسجنه عمر، سيدنا عمر سجن هذا الشاعر بسبب هذا البيت، لأنه شبهه بالنساء، ومن شبه أحدا بالنساء عزر، ومن شبه من النساء بالرجال عزر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، فقال اقعد فأنت الطعيم الكاسي، جلس وأنت غتاكل وتشرب بحال عيالات. على كل حال هذا البيت قيل إنه بيت إسلامي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال مات حتف أنفه، أي مات بدون أن يكون له سبب من غير انتهاء أجله. ومن ذلك أيضا، أي مما صار مثلا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأحد شعراء المشركين، كان يدم النبي صلى الله عليه وسلم ويدم الصحابة، يعني يقول فيهم شعرا يسبهم بلسانه، فألقي عليه القبض في بدر، فاعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم وعاهده أن لا يقول شيئا في المسلمين، أن لا يذمهم بشعره، فأطلق سراحه. ولكنه عاد إلى ما كان عليه في السابق، فبدأ أيضا يذم الرسول صلى الله عليه وسلم ويذم الصحابة رضي الله عنهم ويتشبب بنساء المسلمين، فألقي عليه القبض مرة ثانية، قال يا رسول الله دعني. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. إنسان ما غلى يدا كمطلقي، كما قال الشاعر، ما غلى يدا كمطلقي، يعني شي واحد مثلا أخذه وطلقوه إلى عود جدوره ما غادي يطلقوه، ما كاينش واحد اللي غادي يغل اليد بمعنى غيكتفها، بحال هذاك اللي فتلو أنه قبض عليها وطلقها. ما غلى يدا كمطلقي، أي كما نطلقها في السابق. فلا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، فالمؤمن لا يكون غبيا، بل يكون متغابيا، يعني يظهر التغابي، ولكنه لا ينبغي أن يكون غبيا، بحيث يغبن ويغبن ويغبن ولا نهاية لغبونه. من ذلك كذلك السعيد من وعظ بغيره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم السعيد من وعظ بغيره، وهذه جوهرة في الإنسان الذي لا يتعظ بغيره. متى يتعظ؟ يعني احتاج إليه في الرأس، هو عادي يمكن يأخذ العبرة. السعيد من وعظ بغيره، علاش؟ لأن ملي كتشوف الضربات في الرؤوس ديال الآخرين خصك تجمع راسك وتعتبر راسك، علاش انت ملي كتسنى تجي في الراس تقول واش كاين شي حاجة فعلا. السعيد من وعظ بغيره، أو من اتعظ بغيره، أو من اتعظ بغيره. في أخواتها ما يدرك الناظر العجب في مضمنها ويذهب به الفكر في أداني حكمها، وقد قال له أصحابه ما رأينا الذي هو أفصح منك، الذي هو أفصح، خبره ما رأينا الذي هو أفصح منك، فقال وما يمنعني وإنما أنزل القرآن بلسان عربي مبين. قال الصحابة لرسول الله يا رسول الله ما شفت شي واحد أفصح منك. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما يمنعني من فصاحتي وإنما نزل القرآن به بلساني، لسان عربي مبين. وقال مرة أخرى: أنا أفصح العرب بيد أني من قريش ونشأت في بني سعد. هذه بيدة ماشي كتخرج، كتدخل، لأن بيدة من أدوات الاستثناء، وأدوات الاستثناء مرة كتدخل ومرة كتخرج، وهذا ما يقال فيه المدح بما يشبه الذم. قال لي: أنا أفصح العرب غير أني من قريش وارتضعت في بني سعد. هذه هذا سبب فصاحته، ماشي أن أن أن أنه كونه من قريش أو كونه مستضعا في بني ليث أنه كان قسم من الفصاحة دياله، هذا هذا سبب فصاحته. قول الشاعر: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراء الكتاب. هذا ماشي عيب، هذا كيدل على ماذا؟ كيدل على شجاعتهم وقوتهم وبسالتهم وأنهم يدحرون أعداءهم. أنا أفصح العرب بيد أني ولدت من قريش واستردعت في بني سعد. مدح بما يشبه الذم. فجمع له صلى الله عليه وسلم بذلك قوة عارضة البادية وجزالتها ونصاعة ألفاظ الحاضرة ورونق كلامها. هو كيشرح عليك هذاك المعنى، أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع الله عز وجل قوة عارضة البادية وجزالتها، الألفاظ القوية ديال البادية، ونصاعة ألفاظ الحاضرة ورونق كلامها، لأن الجزالة فيش في البادية والسهولة والنصاعة فيش في الحاضرة، لأن الحاضرة فيها الدبلوماسية. هيك اسكي بغاو اللي بغى يهضر خصو يعرف شنو غيقول، لأن الناس مخلطين. ولكن في البادية كتقول داك الشيء اللي جا على لسانك كتقولو، ماشي بحال الناس البادية. ولهذا العلماء اللغة من اللي بغاو يجمعوا اللغة العربية فين مشاو؟ مشاو للحاضرة. مشاو ليش؟ البادية، الأصمعي وسيبواي وفلان وفلان، مشاو البادية باش ياخذوا العربية من جزالتها وقوة عارضتها، ولا يأخذونها من ألسنة الحواضر التي دخلها الغريب والقريب والبعيد وأصابتها، يعني أصابتها يعني شيء من الهجنة أو شيء من التداخل بين اللهجات والثقافات وما إلى ذلك. هذا الشيء كتقرأه في فقه اللغة. ونصاعة ألفاظ الحاضرة ورونق كلامها إلى التأييد الإلهي الذي مدده الوحي الذي لا يحيط بعلمه بشري، يعني زيادة على ماذا؟ على الوحي الإلهي والتأييد الإلهي، بمعنى أعطى الله عز وجل الفصاحة العربية كما هي عند العرب، وأضاف إليه التأييد الإلهي عن طريق الوحي. وقالت أم معبد في وصفها له، أم معبد كانت في طريق النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وإن كان كلام فيها في قصتها هل هذا صحيح أم غير صحيح، فابن حجر رحمه الله تعالى عليه قال: أصل هذه القصة صحيح والتفاصيل فيها كلام. يعني هذه التفاصيل والوصف والحوار وذلك الشيء اللي كان في القصة فيه كلام، ولكن الأصل موجود، بمعنى أنهم مروا بالخيمة وشربوا من لبن شاتي هذه المرأة، هذا موجود، هذا صحيح. التفاصيل والحوار الذي دار بينه وبينها وبين أم عبد ورسول الله وبين أم عبد وزوجها إلى آخره، وهجرتها وما تهاجرت وشاتها وكم بقيت شاتها، هل بقيت إلى عهد عمر ماتت قبل ذلك، هل بقيت تعطيهم اللبن إلى أن ماتت يعني في عهد عمر، يعني 15 سنة تقريبا أو أكثر أو لا، هذا كله هذه التفاصيل كلها فيها كلام. على كل حال أصل القصة صحيح. أم معبد وصفت النبي صلى الله عليه وسلم في الصفة المشهورة المعروفة التي رواها الترمذي في الشمائل النبوية، وستأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى عندنا مفصلة. قالت: حلو المنطق. النبي صلى الله عليه وسلم كان حلو المنطق، أي كان كلامه حلوا، فكلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس كلاما مزعجا، بل كان كلامه صلى الله عليه وسلم كلما سمع إليه الإنسان إلا ويستزيد منه. فصل، كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان فصلا، يعني لم يكن هادرا، لم يكن كلاما متداخلا بعضه في بعض، ولكنه كان كلامه صلى الله عليه وسلم فصلا، أي بينا واضحا. أوتي صلى الله عليه وسلم فصل الخطاب، معنى فصل الخطاب أن كلامه كان واضحا. لا نظر ولا هذر، هذا تفسير للفصل. ما معنى الفصل؟ قال لا نذر أي ليس قليلا كلاما قليلا باهتا خافتا، وليس هذرا أي كثيرا متداخلا كما قال سيدنا عمر شر الكتابة المشق وشر الكلام الهذرمة. شر الكتابة المشق، معنى المشق يعني الحروف في الكتابة متداخلة فيما بينها، ما كتعرف أين ينتهي الراء وأين تنتهي التاء وأين ينتهي، يعني شيء داخل في شيء، بحال الظل ديال السدرة، الظل ديال السدرة ما تقرا فيه والو، ياك متشابك. فشر الكتابة المشق وشر الكلام الهضرمة، الهضرمة يعني كلام متداخل لا تعرف بدايته من نهايته، ولا تعرف الكلمة من الأخرى، ولا تعرف الفعل من الاسم، كتقول نص الكلمة وتصرف نص الأخر وهكذا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كلامه هكذا، ليس هضرا بمعنى ليس كلاما متداخلا ولا كلاما يعني كثيرا، وليس نظرا كذلك أي وليس قليلا باهتا خافتا بحيث لا تفهم منه شيئا. كأن منطقه خرزات نضمنا، كأن منطقه أي كلامه خرزات أي جواهر نضمنا، يعني كل جوهرة كتبان بوحدها، كل جوهرة يعني تتلألأ وحدها وتظهر للعيان. فكذلك كانت كلمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسرد الكلام كسردنا، وأنه صلى الله عليه وسلم إذا قرأ مد في قراءته فقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ويقف عند رؤوس الآيات كما قالت أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. يعني فكان كلامه صلى الله عليه وسلم فصلا بينا واضحا، ماشي كما كنقرا حنايا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، وبدنا ندخل شي في شيء، لا خصوصا في القرآن الكريم، خصوصا في القرآن الكريم ينبغي البيان، خصوصا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أردت أن تنقله لشخص فلا بد أن تبينه، فهو صلى الله عليه وسلم إذا قال كلاما أعاده ثلاثا ليفهم عنه، فهو أصلا مفهوم، فهو أصلا فصل أي بين واضح، فهو أصلا يعني كجواهر نضمنا، ومع ذلك يكرره، ومع ذلك يزيده بيانا بالتكرار، يعيده ثلاثا لكي يفهم عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن كان كأن منطقه خرزات نظمنا، وكان جهير الصوت، كان النبي صلى الله عليه وسلم جهير الصوت، جهير الصوت يعني واضح الصوت، ليس صوته صلى الله عليه وسلم خافتا بحيث يعني تستفهمه عما قال. شي واحد مثلا كيتكلم كيقول لك الجملة واش قلتي، كيعودها اش قلتي، يعني احيانا يضطر من بجانبه ان يشرح لك ما قال، احيانا تضطر هذاك اللي بجنبه قال راه بغى يقول لك كذا وكذا وكذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك، وانما كان كلامه واضحا بينا، اذا خاطب انسانا كيفما كان هذا الانسان فهم من خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم. حسن النغمه، باش ما تفهم من جهير الصوت انه صوت مزعج، فهو ان كان جهرا وان كان واضحا وان كان بينا فله نغمه حسنه، فله نغمه لها اثرها في النفوس ولها اثرها في الاذان، يعني تشنف كلمات النبي صلى الله عليه وسلم تشنف الاذان، لدرجه ان الصحابه رضي الله تعالى عنهم يشتهون ويتمنون ان يسمعوا من كلامي او ان يسمعوا من قراءه رسول الله صلى الله عليه وسلم للقران بالخصوص، وان يسمعوا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكه، الفتح الذي اشرنا اليه من قبل، لما فتح مكه كان على ناقته وهو يقرا سوره الفتح، وكان يقرا النبي صلى الله عليه وسلم واحد النغمه عجيبه وفريده من نوعها. فلما حدث جابر رضي الله تعالى عنه بهذه القصة أنه كان يقرأ على ناقته سورة الفتح بقراءة يعني عظيمة جدا، قال لو قرأت بها لاجتمعتم علي، أي لحسنها ولجمالها، يعني لو قرأ بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم وبنغمة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لاجتمع الناس عليه لحسنها ولجمالها. ولذلك كان الصحابة يتنافسون في تقليد النبي صلى الله عليه وسلم في تلك النغمة، وفي تقليد النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغضاضة وفي تلك الحلاوة للمنطق. فمن بين مقلديه، من بين الذين استطاعوا أن يقلدوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى حد بعيد، قدرش يكون بحاله ولكن إلى حد بعيد، سيدنا عبد الله بن سعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غدا طريا كما أنزل، علاش كيقول كما أنزل ما كيخلي به والو، من أحب أن يقرأ القرآن غدا طريا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد. ابن أم عبد من أين أخذ هذا الجمال الصوتي وهذه الغضاضة غد غدا طريا وهذه الطراوة وهذه الحلاوة؟ من أين أخذها؟ أخذها من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أخذ عنه 70 سورة من القرآن الكريم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بهذا ينتهي هذا الفصل الذي خصه الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى للحديث عن فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم، وعن بيان كلمه صلى الله عليه وسلم، وعن جوامع كلمه التي أوتيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لندخل إن شاء الله سبحانه وتعالى في الحصة المقبلة بحول الله في فصل آخر، الفصل السادس من هذا الباب، خصه الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى، خصه لشرف نسبه صلى الله عليه وسلم وكرم بلده ومنشئه. يعني غادي تتكلم على النسب والبلد والمنشأ للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الفصل. طبعا هذه الأمور تدل على أن الله سبحانه وتعالى اختار الزمان للنبي صلى الله عليه وسلم، واختار المكان للرسول صلى الله عليه وسلم، واختار الأصلاب للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اختار الأصلاب لخيرة النسب، واختار المكان لمكة لخيرة المكان، واختار قرن النبي صلى الله عليه وسلم لخيرة القرون، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ذلك ما سيكون فيه كلامنا إن شاء الله سبحانه وتعالى في الحلقة المقبلة بحول الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشنف أسماعنا بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحلي ألسنتنا بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستكثرون من هذين الوحيين، يستكثرون من القرآن الكريم ومن السنة النبوية. كثيرا ما نقرأ الكتب والمجلات والأشعار ولكن هل نقرأ القرآن؟ هل وقع في قلبنا ما وقع في قلب لبيد بن ربيعة رضي الله تعالى عنه؟ كان شاعرا مخضرما عاش في الجاهلية والإسلام، فلما أسلم انقطع عن الشعر وانشغل بالقرآن، فقيل له: لما لم تقل الشعر في الإسلام؟ قال: قد أبدلني الله عز وجل ما هو خير منه، وهو القرآن الكريم. فلنجعل القرآن الكريم شغلنا الشاغل لكي نكون على آثار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحلو، في حلو المنطق، وفي هذا الفصل، وفي هذا البيان الذي خص الله عز وجل به هذه الأمة وجعله آية خالدة مخلدة إلى يوم الدين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.